ما دام ثابت الواقع ما بيستقلي واقع. انما الكذاب يقول حاجه وبعدين لما تساله تاني يوم يوم يقول حاجه تانيه. ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت ايه. ولذلك لباقه المحققين بتعمل ايه؟ بتقعد تدوخ الراجل المتهم وتنقله من هنا لحد ما تشوف التناقض في شهادته. بيتناقض ليه؟ لانه لا يستوحي حقه. ولو كان يستوحي حقا ما اختلف امره، هو هيقوله هو زي ما حدث. انما دي مش حق. فمره يكذب يقول كذا ومره ده عندنا مثلا واحد وكان مزاع ونسميه احنا المزاع وفشار. وبعدين بقول مره كنا جايين من متغمر دي البندر بتاعنا واحنا من دقدوس. يقول مره كنا جايين من متغمر في ليله العيد الصغير والدنيا قمر ظهر. يا ابن الايه؟ طب هو ما قلت يبقى ليله العيد الصغير والدنيا القمر ظهر؟ هو لسه ليله البان. اهود ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. ما خلقناهما الا بالحق. هناك بقى آيات وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما، ايات كتير بهذا المعنى. دي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. الايات كلها احنا خلقناهم بالحق. بالحق يعني ايه؟ يعني خلقنا السماء لغايه وبهندسه دقيقه لا تتعارض في اي وقت. هي الشمس تطلع كذا وتعمل كذا وتمشي بسرعه كذا والقمر يمشي بسرعه كذا وفي الوقت الفلاني الشمس القمر يجي بين الارض والشمس ومره تيجي الارض بين القمر والشمس وده كتوب وده كتوب بموازين دقيقه لا تتخلف. هات لي بقى اي الات تقعد العمر ده من يوم ما خلق ربنا الارض والسماء بالشكل ده ولا ما تتغيرش. يبقى ده دليل على انها ايه؟ مخلوقه على نظام لا يتعارض. واللي خلقها على نظام لا يتعارض يبقى خلقها لغايه، والغايه عند ادم هي الغايه عند اخر واحد في الدنيا. يبقى لازم تكون عند كله بنظام ايه؟ بنظام واحد لا ايه؟ لا يختلف. ما خلقناهما الا بالحق. ومعنى الحق الشيء الايه؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام ثابت لا يتغير الحق سبحانه وتعالى يقول هناك ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. يعني بصوا للسماء شوفوها تختل في سيرها في كواكبها ولا في شمسها ولا في قمرها ابدا. ليه؟ لانها مخلوقه بحق ومخلوقه بايه؟ مخلوقه بميزان. وما دام مخلوقه بميزان ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم فمسوا كل اموركم بالميزان ده. لو مشيتوا كل اموركم بالميزان ده ما يحصلش ايه خلاف ابدا. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. انما هم معرضين دلوقتي وبعدين هنجيلهم يتعرضوا علينا بقى في الاخر. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. ميقاتهم يعني الوقت اللي حييجوا فيه كلهم المكذبين والمؤمنين الذين عارضوا الرسل والذين ايدوا الايه؟ ويبقوا امام بعض كده. وبعدين الذين عارضوا الرسل يبقى بينهم من بعض الخلاف والعناد ويقعد كل واحد يتهم في الثاني ويقولوا لا والله ما مش عارف ايه كنتم تاتوننا على اليمين ويقعدوا يختلفوا ايه؟ يختلفوا مع بعض. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقوا حبايب. لما واحد كده يشوف واحد على معصيه يقول له لا يا اخي ايه مش عارف ايه يوم ينبسط يقول له تعالى انت ياما دلتني على الخير انت ياما نهرتني عن الشر انت ياما الله. يبقى قال اخلاء يومئذ بعضهم لبعض الايه؟ زي التلامذة اللي بيجتهدوا ويا بعض يتقابلوا كده يقول له كتر خيرك اعنتني على المذاكره وربنا مش عارف ايه وبتاع. وقال اخلاء يومئذ بعضهم لبعض حين اجبهم الايه؟ حين اجبهم الحق الذي لا يتغير ولا يختلف. ولذلك يقول لك ايه؟ الحق والباطل هم الاثنين قبل بعضهم. اوعى تفتكر ان الحق ينطمس في اي وقت. الحق ينطمس بس عشان الباطل يعلى شويه. ليه؟ قال لك عشان لما الباطل يعلى يقوم يعض الناس. لما يعض الناس بظلمه وبطشه وجبروته تقوم الناس تستشرف الى الحق. يبقى كان الباطل جندي من جنود الحق. والكفر جندي من جنود الايمان. لو الناس ما شخيتش بالكفر